إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته من محاسن دين الإسلام ذكر أن الحكمة والرحمة والأخلاق الفاضلة العالية السامية هي من محاسن هذا الدين العظيم، من محاسن الإسلام مراعاة الحكمة، وذلك أن نضع كل إنسان من المؤمنين في منزلته، وأن نراعي كرامته وشعوره، ونجعله في المكان الذي يليق به. من محاسن الإسلام أنه أثبت للزوجات على الأزواج حقوقا مثل الحقوق التي للرجال بالمعروف وحسن العشرة وترك الإضرار، وجعل للرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق وأداء المهر والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. ومن محاسن الإسلام أن المرأة عند بعض العرب في الجاهلية كانت تعد جزءا من ثروة الأب أو الزوج، وكان ابن الرجل يرث أرملة أبيه بعد وفاتها، وكان العرب قبل الإسلام يرثون النساء كرها، بأن يأتي الوارث ويلقي ثوبه على زوجة أبيه ثم يقول: ورثتها كما ورثت مال أبي. فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر، أو زوجها لأحد عنده على أن تسلم مهرها إليه، وهو المهر الذي أخذته ممن تزوجه. وكان أحيانا يحرم عليها أن تتزوج كي يرثها، فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الظلم وهذا الإرث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان العرب في الجاهلية يمنعون النساء من الزواج، فالابن الوارث كان يمنع زوجة أبيه من التزوج كي تعطيه ما أخذته من ميراث أبيه، والأب يمنع ابنته من التزوج حتى تترك له ما تملكه، والرجل يطلق امرأته ويمنعها من الزواج حتى يأخذ منها ما يشاء، والزوج المبغض لزوجته يسيء عشرتها ويمللها ولا يطلقها حتى ترد إليه مهرها. فالعرب قبل الإسلام كانوا يظلمون المرأة ويتحكمون فيها. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كانوا لا يعدلون بين النساء في النفقة ولا في الكسوة ولا في المعاشرة، فأمر الإسلام بالعدل بينهن. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقال في ناحية الدين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما في ناحية التملك والأهلية فقد قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. وحسب الإسلام ما كفل للمرأة من مساواة دينية ومن مساواة في التملك والكسب، فلها أهلية ولها تملك، وما حقق لها من ضمانات في الزواج بإذنها ورضاها دون إكراه ولا إهمال. من محاسن الإسلام أن العرب قبل الإسلام كانوا يئدون البنات ويدفنونهن وهن على قيد الحياة خوفا من العار، يهيل الرجل على ابنته التراب حتى تموت، فجاء الإسلام وحرم وأدهن وقتلهن تحريما قاطعا ومنحهن الحق في الحياة. وبهذا أنصف الإسلام المرأة كل الإنصاف وحافظ على حياتها وحقوقها الإنسانية. فهذا الدين هو دين الحكمة، دين البصيرة، كما أنه دين الرفق ودين الرحمة. فإن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى. والإحكام الإتقان ووضع الشيء في موضعه، فالله تبارك وتعالى وحده هو الحاكم، وحكم الله إما كوني وإما شرعي. فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين، وحكم الله الكوني ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها. والله تعالى حكيم بالحكم الكوني، حكيم بالحكم الشرعي، وهو أيضا يحكم لهما. فكلا الحكمين موافق للحكمة، لكن من الحكمة ما نعلمه ومن الحكمة ما لا نعلمه، لأن الله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والحكمة نوعان: الأول حكمة في كون الشيء على كيفية حاله التي هو عليه، كحال الصلاة فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخبث، وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود. والنوع الثاني حكمة في الغاية من الحكم. الحكمة نوعان: الأول حكمة في كون الشيء على كيفية حاله التي هو عليه، والنوع الثاني حكمة في الغاية من الحكم، حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة. وجميع المخلوقات خلقت بغاية مقصودة بها، فلا بد أن تهدى إلى تلك الغاية التي خلقت له، فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغايتها. وهذا مما يتبين في النظر في هذه المخلوقات، فإذا نظر الناظر فيها تبين له أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليها، كما قال ذلك السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. وقد دل على إثبات الحكمة في أفعال الله وشرعه نصوص كثيرة، وسمى الله ما أنزله حكمة. قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح. الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح. وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلق بمتعلقهما ووصل إلى غايتهما. وكذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة، فيكون مرشدا إلى العلم النافع والعمل الصالح فتحصل الغاية المقصودة. إذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموانعها ولا كان ذلك الغاية المقصودة المطلوبة ولا تكلم لأجلها ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلها ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها لم يكن حكيما ولا كلامه حكمة فضلا عن أن تكون حكمة بالغة. الحكمة كما تكون في الشرع والقدر من أفعال الله تعالى فهي مطلوبة في أفعال الإنسان وتصرفاته. ولذلك نعى الله على الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتجنب طريقهم فقال وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فالمقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن يعبدوه وحده لا شريك له ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه وكون سعي العبد نافعا وجدا لا هزلا وإخلاصا لوجه الله لا رياء وسمعة. هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين. والحكمة كذلك مطلوبة في الدعوة إلى هذا الدين وهي أحد مراتب الدعوة التي أمر الله بها في قوله سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح لتكن دعوتك إلى ذلك بالحكمة. أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم وبالأقرب إلى الأذهان والفهم وبما يكون قبوله أتم وبالرفق واللين فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه بالدعوة إلى الموعظة الحسنة وهو الأمر المقرون بالترغيب والترهيب. فالدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة ثم بالموعظة الحسنة ثم بالجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم ثم بالفعل الرادع للظالم. فالمراتب إذن أربع. وليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها، ومن أراد ذلك فهو سفيه، سفيه في عقله، بعيد عن الحكمة، لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الأمر. ويدلك لهذا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجا حتى استقر في النفوس وكمل. فاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وتغيير المنكر وفي إحقاق الحق والأمر بالمعروف هو ما تقتضيه الشريعة. والغيرة بلا شك خير من موت القلب، لكن الحكمة خير من الجميع. فموت القلب بحيث لا يتأثر الإنسان بمنكر ولا يتأثر بترك معروف هذا شر، وليس من خصال وصفات الأمة الإسلامية، لأن الأمة المسلمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله. وعدم استعمال الحكمة هو أيضا شر. وأما استعمال الحكمة مع حياة القلب والتحرك للحق فهذا هو الخير. إذن عندنا غيرة تكون في النفس المسلمة فلا تصبر على رؤية منكر فتريد تغييره بطريقة غير مشروعة، فيؤدي ذلك إلى منكر هو أكبر من المنكر الذي يريد إزالته. وقد يموت القلب فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذان طرفان. واستعمال الحكمة الوسط بين هذين الطرفين المذمومين، لأن يجتهد الإنسان في استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله، لأن هذا الدين هو دين الحكمة، والحكمة فيه ظاهرة في القدر كما هي ظاهرة في الشرع، ظاهرة في عقيدته كما هي ظاهرة في شريعته. فعلى الإنسان إذا ما تحلى بهذا الدين العظيم وتمسك بكمالاته أن يجتهد في استعمال هذه الصفة العظيمة، خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله رب العالمين. لأن الإنسان إذا لم يستعمل الحكمة فإما أن يكون راضيا بالمنكر، راضيا بترك المعروف، وهذا من موات القلب، وإما أن يكون مندفعا إلى التغيير فيكون حينئذ صادا عن سبيل الله رب العالمين. وأما إذا سلك مسلك الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهذا هو المطلوب منه. والدعوة إلى الله وإلى سبيله تشمل تعليم الجاهلين ووعظ الغافلين، وتشمل النصيحة لأحاد الناس كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، تشمل النصيحة لأحاد الناس وأفرادهم في الأمور الدينية والدنيوية. فإذا سلك الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرجع لحصول مقصوده، ولهذا ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهمه. ولهذا قيل في تفسير الربانيين: هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. سلوك الحكمة ينبغي حتى مع النفس، كما ذكر السعدي رحمه الله تعالى فيما مر من النقل عنه، وأن يعامل الإنسان نفسه بطريقة حكيمة من أجل أن يحملها على الجادة من غير ما إملال ولا إضجار، لأن النفس تمل، فإذا ملت النفس فإنها تستعصي على الأمر والنهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى طريقته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عرف كيف يسلك سبيل الدعوة على الطريقة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب كل قوم بما يدركونه ويفهمونه وبالطريقة التي يصل كلامه بها إلى قلوبهم من أسرع طريق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيفية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة وبالموعظة الحسنة. وهذا الدين إذا ما استعملت الحكمة في الدعوة إليه فلا شك أن تعاليمه تنفذ إلى القلوب، لأنه كما يقول أهل العلم هو دين الفطرة، فالفطرة السوية لا تأبى شيئا منه، لأن هذا الدين هو دين الفطرة. فمتى كان الإنسان سليم الفطرة فإنه مهما عرض عليه من شيء من أمور الدين قبله. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم رأى أن كل مؤمن سمع هذه الآيات الشريفة لا يرتاب أن دين الإسلام الحنيف ودين الفطرة إيمانا بخبر الله تعالى، لكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك تصورا بالقول الشارح وتصديقا بالحجة والميزان، بخلاف العلماء الذين منحهم الله مزية الجمع بين منحة نور الإيمان ونعمة موازين البرهان، فإنهم يبرهنون بمعيار العلم على أنه لا يوجد بين تكاليف دين الله تعالى ما يباين ما فطر عليه الناس. بيان ذلك أن الفطرة في لغة العرب الخلقة والطبيعة، وطبعه الله على الأمر يطبعه طبعا فطرة، يطبعهم طبعا خلقهم. وقد شاع في لسان العصر استعمال لفظ الطبيعة أكثر من الفطرة، وإن كانت الطبيعة في اللغة أكثر استعمالا في الخليقة والسجية، فلفظ الدين الطبيعي في مصطلح أهل العصر يراد به الدين الفطري. فإذا قال علماء الخلف إن الدين الإسلامي لا يكلف الإنسان إلا ما يناسب طبيعته ويلائم جبلته، كان ذلك موازيا لقول علماء السلف إن هذا الدين لا يكلف الإنسان ما تنبو عنه فطرته، ولكن المصطلحات كما هو معلوم تتغير في أعراف أهل العصور المختلفة. ولا ريب أن فاطر العقول والقلوب والأجسام لا يكلفها بما تعجز عنه فطرتها ولا يلائم طبيعتها، فلم يكلف العقل بعقيدة ينفر منها كالاعتقاد بما لا يعقل من الأوهام والخيالات، ولم يكلف القلب بالتخلق بما تنفر منه العواطف البشرية والمشاعر الإنسانية، ولم يحمل الجسم ما لا يستطيع تحمله بالطاقة البشرية، ولم ينزل للهيئة الاجتماعية شريعة لا تنطبق على مدنية البشر الطبيعية. وصفوة القول أن الدين الإسلامي والفطرة البشرية على وفاق تام، بمعنى أن الطبيعة الإنسانية تقبل التوحيد وجميع ما جاء به الإسلام، لأن التوحيد يشهد به العقل السليم ويحكم به النظر القويم، والتخلق بما تواردت العقول السليمة على إدراك حسنه من أنواع الفضائل الذي يستلزم اجتناب ما اتفقت على إدراك قبحه من ضروب الرذائل، فتميل إليه الفطرة النقية التي لم تتدنس بتلبد كثافة الشهوات، وكذلك التكاليف البدنية التي كلف الله تبارك وتعالى بها العباد تطيقها الأجساد لسهولتها وترتاح لمنافعها، وكذلك الشرائع التي جعلها الله رب العالمين في علاقات البشر فإنها تنطبق على المجتمع الإنساني وتنفع الناس في كل زمان ومكان. لهذا كان الدين الإسلامي مجاوبا للعقول مساوقا للطبائع البشرية، حتى لو ترك الناس وشأنهم لما اختاروا غيره عليه، ومن غوى فإغواء المضلين هو الذي حرفه عن الصراط المستقيم، كما في الحديث الذي في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. ولما كانت أنظار العقول السليمة مضطردة في إدراك المعقولات، سواء كانت من البدهيات أو الوجدانيات أو القضايا النظرية الكسبية بالبراهين الفكرية التي لا يمكن تخلفها في شرائع العقول وقوانين المنطق، كان دين الله واحدا من جهة الأصول وهي تكاليف العقول والقلوب. فما من شريعة من شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام تباين غيرها في العقائد والأخلاق والقواعد العامة كالخضوع لله وتوحيده، فبهذا جاء جميع المرسلين، جاءوا جميعا بوجوب الخضوع لله تبارك وتعالى وتوحيده، والأخذ بالأحسن واتباع النظام وإرادة الخير العام والإصلاح وإقامة العدل ومنع الظلم وقطع دابر الشر والفساد ونحو ذلك مما تدرك حسنه العقول وتميل إليه المشاعر ولم تختلف به شريعة، بل كل ذلك مما تواتر عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن الشرائع اختلفت في الفروع باختلاف زمان الأمم وبيئتهم وتباين مقدار تحمل أبدانهم قوة وضعفا واستعداد أمزجة نفوسهم قبولا ورفضا. كان من رحمة الله بعباده أن يبعث لكل قوم رسولا من أنفسهم بلسانهم بشريعة تلائم تكاليفها البدنية مقدرة أبدانهم وتناسب أحكامها الشخصية أحوال أمزجتهم النفسية، كما تنطبق أحكامها المدنية والقضائية على روح زمنهم وطبيعة إقليمهم وعرفهم وجميع شؤونهم الاجتماعية، ولا تقضي عليهم فوق ما تتحمله ملكاتهم العلمية الراسخة في أذهانهم. وهذا حكمة نسخ الشرائع بعضها ببعض. ولما كان الناس في آخر الزمان على موعد بتقارب المسافات وتقارب الزمان أيضا، أرسل الله رب العالمين نبيه الخاتم بالشرع الخاتم لجميع من في الأرض من الإنس والجن منذ أرسله الله رب العالمين إلى أن يقيم الساعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين في مطلق الزمان من بعد إرساله في مطلق المكان في العالم كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كله بل وإلى الجن أيضا وكل من في الأرض من أمة محمد، ولكن من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. الذين استجابوا هم أمة الإجابة، وأما أمة الدعوة فهم الذين يرسل إليهم الرسول. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل قبل ذلك إلى قومه، إلى قومه خاصة، فهذه أمة دعوته. من استجاب منهم كان من أمة الإجابة، وأما من عاند وكفر فهذا من أمة الدعوة، يعني هو مدعو أرسل إليه ذلك الرسول ولكنه كفر به. منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مرسل إلى الثقلين، أرسله الله رب العالمين إلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليه. فكل من على ظهر الأرض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم مدعوون إلى الدخول في دينه، أرسل إليهم جميعا، ولا يقبل الله من أحد منهم دينا مهما تعبد به ومهما بذل فيه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فجعلهم من الأمة. نعم هم من أمة الدعوة، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. أرسل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على موعد بتقارب الأزمنة والأمكنة كما هو الحادث الآن، لذلك كان مرسلا إلى عموم من في الأرض من الإنس والجن، ولا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، والعالم قد استطرقت فيه الأمور، بمعنى أن الناس صاروا كمن يحيون في قرية واحدة، كل من على ظهر الأرض أدواؤهم واحدة وأحوالهم واحدة ومشكلاتهم في الجملة واحدة ودواؤهم واحد، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان مرسلا به إلى عموم أهل الأرض من الإنس والجن، كان حتما أن يكون ما أرسل به ملائما لهم في جميع أماكنهم وأزمنتهم، وهو كذلك، فإنه ما من قوم على ظهر الأرض ارتقت بهم مدنيتهم أو انحط بهم جهلهم إلا ودين الإسلام مخرج لهم مما هم فيه من كثافة جهلهم وكفرهم إلى جادة الحق ومهيع الصواب. وهذا معنى قول أهل العلم: إنه صالح لكل زمان ومكان. والصواب أن تقول: بل كل زمان ومكان صالح للإسلام، بمعنى أن الإنسان في أي زمان وفي أي مكان إذا ما جنح إلى دين الإسلام العظيم فإن الدين العظيم يحكمه ظاهرا وباطنا حتى يستنقذه الله به من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. الشرائع نسخ بعضها بعضا، بل أيضا في الشريعة الواحدة وجد النسخ، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لأن المصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان، والله سبحانه وتعالى حكيم يشرع لعباده في كل عصر ما يعلم بسابق علمه أن به مصلحتهم في ذلك الوقت. وإنما كانت الناسخة على الأغلب خيرا من المنسوخة، لأن الانتقال من خير إلى خير منه هو آية الترقي إلى ما هو أرقى وأكمل، كما هي سنة الله في خلقه يأخذهم بالتدرج والارتقاء. ولما كانت الشريعة الإسلامية لا مجال لنسخها لكونها خاتمة الشرائع، جاءت سمحة سهلة شاملة مضطردة واسعة، تسع الضعيفة أخذا بالرخص، والقوية تحملا للعزائم. وهذا من وسيع رحمة الرحمن الرحيم. إذن لا يوجد البتة في تكاليف دين الفطرة ما يباين طبيعة الناس وفطرتهم بأن يكلفوا فوق طاقتهم الفطرية وطبيعتهم البشرية. وقد قرر ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه، فلا يتعبد الله النفس إلا بقدر وسعها، فلا يجهدها ولا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها الإتيان به دون مدى الطاقة والجهد. فإن في إمكان الإنسان مع الجهد أن يصلي أكثر من خمس، ويصوم أكثر من شهر، ويحج أكثر من مرة، ولكن الله تعالى لشمول رأفته واتساع رحمته لم يحرج عباده بما تتململ منه طبيعته، بل وسع عليه. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم المسلمون وسع عليهم أمر دينهم. كما أن المفسرين قالوا في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، قالوا إن اعتراض جملة لا نكلف بين المبتدأ والخبر يفيد تعظيم العمل بما في الوسع، وهو الإمكان الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل الصالح. ويدل أيضا على أن المؤمن الذي يعمل الصالحات بمقدار وسعه هو من عباد الله الصالحين الخالدين في الجنان. المؤمن الذي يعمل الصالحات بمقدار وسعه هو من عباد الله الصالحين الخالدين في الجنان. وإذا كان دين الفطرة يقتضي عدم تكليف النفس إلا بما يلائم فطرتها ولا يجهدها فوق طاقتها، تكون النتيجة بالضرورة أنه دين يسر رفع عنه الحرج والعند والمشقة، وهو متلائم مع الطبيعة الإنسانية بأحكامه رخصا وعزائم في جميع حالاته، في حالة الصحة وفي حالة المرض، في حالة الغنى وفي حالة الفقر، في حال الإقامة وفي حال السفر، في جميع حالات الإنسان حتى في الحرب والسلم جعل الله تبارك وتعالى له ما يتلائم معه في تلك الحال، كالصلاة التي هي صلاة الخوف على صورها وأنواعها، وكذلك ما يكون من الصلاة في حال الإقامة. فالله رب العالمين هو الذي خلق الإنسان وهو الذي أنزل الشريعة فجعلها متوافقة مع الإنسان في جميع حالاته. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا يحب أن يؤخذ برخصه، هي رخصة تفضل الله عليكم بها وامتن عليكم بها فاقبلوها. كثير من الناس ربما يريد الأخذ بالعزيمة عمره كله ولا يراعي ما يعتري البدن الإنساني من الحالات المختلفة. وأبلغ دليل على ذلك ما وقع من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يريد أن يقوم الليل ويصوم النهار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزله إلى ما يتحمله، وذكر له صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، فصيام داود هو خير الصيام. فكان عبد الله بن عمرو يصوم يوما ويفطر يوما، وكان في حال قوته وعنفوان صحته يستطيع أن يأتي بذلك، يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك ما يتعلق بالقيام وبتلاوة القرآن وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منه أن يأخذ بالأرفق الأرفق، ونظر هو إلى حاله وما كان عليه من قوته فأراد أن يأخذ بالأشق الأشق رضي الله تعالى عنه، حملا لنفسه على طاعة ربه تبارك وتعالى وتزلفا لديه لما يأتي به من الطاعات والقربات. لما علت سنه كان لا يقوى على أن يأتي بالصوم على النحو الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفطر أياما ثم يسردها صوما، وكذلك ما يتعلق بتلاوة القرآن العظيم. وكان يقول: يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان أحيانا يقال له في السفر مثلا: إن الله رخص لك أن تفطر فلا تشق على نفسك، فيقول: إني أستطيع، ويجاهد ويقع منه عنة شديد ويقع عليه مشقة كبيرة، يقول: أنا أستطيع أن أفعل كذا. بل ربما ذهب بعض الناس من الجهال إلى الإتمام في السفر تركا للرخصة، بل إنه لواجب، أعني القصر، على أظهر قولي العلماء أن القصر في السفر واجب، يعني يجب عليه أن يقصر، فإذا لم يفعل فإنه يأثم ويعاقب على ذلك، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من المحققين. فبعض الناس يكون مسافرا ويترك القصر عمدا، لأنه يقول: أنا أستطيع أن أتم، فإذا ما مرض احتاج إلى هذه الرخصة. فمنع الإنسان أن ينظر إلى هذه الحكم العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في الشريعة في مفرداتها، فما من أمر من الأوامر ولا نهي من النواهي إلا وهو منطوي على الحكمة البليغة العالية. كذلك الأمر في خلق الله رب العالمين، ففي الخلق وفي القدر وكذلك في الأمر والنهي تجد الحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال السادس ما جاء به هذا الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طبع ولا أغراض نفسية. ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أعدائهم عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد، وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور، ولكي لا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة التجرؤ على بعض المحرمات والتقصير عن أداء المقدور عليه من الواجبات، وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونهي بحسب ذلك، كان ذلك من أجل محاسن الدين. وهذا جواب الشرط. الشرط هنالك في قوله: لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله، إلى أن قال: كان ذلك من أجل محاسن الدين. هذا جواب الشرط بعد هذه الجمل الطويلة. ومن أعظم الضروريات لقيامه كما أن في ذلك تقويم المعودين من أهله وتهذيبهم وقمعهم عن رذائل الأمور وحملهم على معاليها، وأما إطلاق الحرية لهم وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه فمن أعظم الظلم والضرر عليهم وعلى المجتمع، خصوصا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعا وعقلا وعرفا. وهذا مقتضى الحكمة ومقتضى العدل أيضا، لأن الذي دخل دين الإسلام العظيم ينبغي عليه أن يلتزم أحكامه، وكثير من الناس يتحلل من الأحكام الشرعية، يتحلل منها لأن المجتمع حوله يعينه على التحلل إذ يكون متحللا أيضا، بمعنى أن الناس لا يلتزمون في الجملة بأحكام الشريعة. وأنت خبير أن المجتمع عندما يكون متماسكا شدت خيوط الشريعة بين أفراده حتى صار كاللبنة الواحدة كالبنيان المرصوص، أنت خبير أن الإنسان حينئذ بما يسميه أهل العصر بالضغط الاجتماعي، هذا الضغط الاجتماعي يجعل الإنسان لا يقدم على أمور قد تكون مباحة، ولكنه يخضع لقانون الضغط الاجتماعي. هذا الضغط الاجتماعي إذا كان شرعيا فإن الناس في الجملة يتورعون عن الوقوع فيما يكون خارما للمروءة، لأن ذلك يكون على مقتضى الشريعة. وأما إذا كان ذلك الضغط الاجتماعي غير شرعي فالناس يجترئون على دين الله رب العالمين ويتورعون عن أمور كثيرة قد تكون من الشريعة، كما تجد أحيانا من يأنف ويستنكف أن يشرب من قعود، لأنه لو كان يشرب أمام الناس ثم قعد من أجل أن يشرب قاعدا فإن الأعين ترمقه فيستحي حينئذ. هذا قانون الضغط الاجتماعي فيما هو مخالف للشريعة. كثير من الناس كذلك، بل كثير من الناس لا يقوى على أن يخالف زي الكفار ويستنكف جدا أن يكون من ثيابه ما هو مخالف لما عليه أهل الكفر، لأن الأعين حينئذ ترمقه ولأن الألسنة حينئذ تسلقه. فهذا ضغط اجتماعي. المرء أحيانا لا يستطيع أن يأتي ببعض المسائل الشرعية لهذا الضغط الاجتماعي، وهذا دال على رقة إيمانه، لأن الأصل أنك عندما تأتي بالمسائل الشرعية تكون متبعا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون مطيعا لله ورسوله. فماذا تستنكف منه حينئذ؟ على الخلق جميعا أن يطيعوا الله وأن يطيعوا الرسول. فإذا ما تركت طاعة الله وطاعة الرسول لأجل الخلق فهذا عكس للمطلوب، بل الأصل أن يدخل الجميع تحت طاعة الله وطاعة الرسول. ولكن هذا القانون قانون فاعل في كثير من الناس من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، حتى أولئك الذين هم من أهل الكفر يضغطهم القانون الذي يسمى بالضغط الاجتماعي. يعني أنت مثلا إذا رأيت رجلا حتى من أهل الكفر وإن كان عندهم من البدع والتقاليع الكثير، ولكن لا ترى رجلا مثلا يرتدي رباط عنق أحمر وقميصا إفرنجيا أخضر وما يسمى بالجاكت فوق ذلك أبيض، ويلبس بنطالا زيتيا ثم يلبس جوربا بنفسجيا ثم يضع رجله في حذاء أسود ثم يخرج بين الناس، قل ألا أستطيع أن أخرج بين الناس؟ هذا إنما يفعله المهرجون في المسارح. هل هذا بهذه الصورة مضغوط عليه من قبل الشريعة؟ هذا إنما يتحكم فيه العرف الدائر وعرف جائر، فعلى الإنسان أن يجتهد في تطويع هذا العرف للشرع لا أن ينثني هو مع العرف في مواجهة الشرع، لأن هذا الأمر من الأمور الكبيرة، فيجعل كثيرا من المسلمين يقلدون الكفار والمشركين لضعفهم عن المواجهة إزاء هذا القانون. الشريعة الإسلامية أوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيّنت فضله ومنزلته من الدين، وامتدحت القائمين به. يقول تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، الدين أمر ونهي، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، أمر بالسنة ونهي عن البدعة، أمر بالأحكام ونهي عن المعاصي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر. وهذا نعت النبي والمؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى كنيابة السلطان، والصغرى كولاية الشرطة وولاية الحكم وولاية المال وولاية الحسبة. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ شرعيا مهما له شروطه وحدوده وضوابطه وآدابه، لا يمكن أن تتوفر هذه كلها في كل أحد. ومن هنا ليس لكل أحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا في حالة الإنكار القلبي، فهذا متعين على كل مسلم لأنه مقدور عليه في طوق كل مسلم أن ينكر بقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأما التغيير باليد وأما التغيير باللسان فهذا له ضوابطه وقواعده، وأما الذي هو متعين على كل مسلم بعينه هو الإنكار بالقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حكيما حليما رفيقا ذا أناة وصبر وأخلاق حسنة وآداب عالية فاضلة، مقدرا المصالح ومدركا لها، عارفا المفاسد ومراعيا لها، متبينا في أقواله وأفعاله صغيرها وكبيرها، مراعيا الأزمنة والأمكنة والأحوال وما يتعلق بالعوائد والأعراف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: على الآمر الناهي أن يكون عالما رفيقا صابرا، فالعلم قبله والرفق معه والصبر بعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: على الآمر الناهي أن يكون عالما رفيقا صابرا، فالعلم قبله والرفق معه، العلم قبل الأمر والنهي حتى يكون عالما بما يأمر به، وإلا ربما أمر بمنكر، وينبغي أن يكون عالما بما ينهى عنه لأنه ربما نهى عن معروف، إذا كان جاهلا فلا يأمن هذا. فلا بد أن يكون الآمر الناهي عالما وأن يكون رفيقا، الرفق مع الأمر والنهي، وأن يكون صابرا، والصبر يكون بعد الأمر والنهي لأنه ربما وجد ما لا يسره إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، فيتعين عليه حينئذ الصبر. بهذه الثوابت والأصول القوية يكون أمر الإنسان ونهيه نافعا ومؤثرا، يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويؤتي الثمار المطلوبة التي تتمثل في المحبة والإخاء والائتلاف والتعاون على البر والتقوى، ونبذ الفرقة والخلاف والاختلاف والبغضاء والقيل والقال والغيبة والنميمة والتشهير والتنفير. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر الكيفية والدرجات، وساق الأمثلة على ذلك. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. والحديث عند مسلم. وقال كما في الصحيحين: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. من تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. والذي يحدث في العالم الإسلامي اليوم هو من هذا الأمر الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بعض الناس عندهم غيرة دينية فيجدون بعض المنكرات في المجتمع فلا يصبرون كما هو الواجب، فيريدون التغيير باليد، فيخرجون على الحكام ويريقون الدماء ويحدثون الفوضى، وكل هذا بالمخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى دليل ما ذهب إليه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك بقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. لهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، ولأن تغيير المنكر كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله قد يكون حراما، قد يكون تغيير المنكر حراما. متى؟ إذا غير المنكر بمنكر هو أكبر منه، فالذي يزيل منكرا ويأتي بمنكر هو أكبر من المنكر الذي أزاله، هذا وقع في الحرام، وقع في محرم، أتى بما حرمه الله رب العالمين لأنه أتى بمنكر أكبر، فهذا من فاعل المنكرات وليس بمزيل للمنكر وإنما هو جالب للمنكر. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.